بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس 22 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. من بداية الباب الثالث، يقول الإمام القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله: الباب الثالث في تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وبره صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. و يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب الله تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه. قال ابن عباس: تعزروه أي تجلوه. وقال المبرد: تعزروه تبالغ في تعظيمه. وقال الأخفش: تنصرونه. وقال الطبري: تعينونه. وقرئ: تعززوه بزايين من العز. ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام على قول ابن عباس وغيره، وهو اختيار ثعلب. قال سهل بن عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه صلى الله عليه وسلم فيه، وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به. وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والسدي والثوري. ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك، فقال تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الماوردي: اتقوا يعني في التقدم. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته، إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم. ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. قال أبو محمد: مكي أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله. وهذا كقوله في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التأويلين. وقال غيره: لا تخاطبوه إلا مستفهمين. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه. وقيل نزلت الآية في وفد من بني تميم، وقيل في غيرهم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد يا محمد أخرج إلينا. فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون. وقيل نزلت الآية في وفد من بني تميم، وقيل في غيرهم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد أخرج إلينا. فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون. وقيل نزلت الآية في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفخرة بني تميم، وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل. وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضرار بن مرة كانوا يكرهون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء ونحوه عن قتادة. وكان الأعمش إذا أحب أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم. وقال قتادة وكان قتادة لا يحدث إلا على طهارة ولا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. قال عبد الله بن المبارك كنت عند مالك وهو يحدثنا فلزغت عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق عنه الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال نعم لزغتني عقرب 16 مرة وأنا صابر في جميع ذلك وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني وقال لي كنت في عيني أجل من أن تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه فقيل له إنه قاض. قال القاضي أحق من أدب. وذكر أن هشام بن الغازي سأل مالكا عن حديث وهو واقف فضربه 20 سوطا ثم أشفق عليه فحدثه 20 حديثا. فقال هشام وجدت لو زادني سياطا ويزيدني حديثا. قال عبد الله بن صالح كان مالك والليث لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهرا. وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء ولا يحدث به إلا على طهارة. وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم. فصل. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى وأزواجه أمهاتهم. أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله. حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف قالت حدثني أبي حدثنا حاتم وهو ابن عقيل حدثنا يحيى هو ابن إسماعيل حدثنا يحيى هو الحماني حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله في أهل بيتي. 3. قلنا لزيد من أهل بيته؟ قال أهل علي بن أبي طالب وأهل جعفر وأهل عقيل وأهل العباس. وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وقال عليه الصلاة والسلام معرفة وقال عليه السلام وقال عليه السلام معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار وحب آل محمد صلى الله عليه وسلم جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من عذاب. قال بعض العلماء معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذلك في بيت أم سلمة دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وقال فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق. وقال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله ومن آذى عمي فقد آذاني وإنما عم الرجل صنو أبيه. وقال للعباس أغض علي يا عمي مع ولدك. فجمعهم وجللهم بملاءته ثم قال هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم اللهم من النار كستر إياهم. فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين. وكان يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال أبو بكر أرقبوا محمدا في أهل بيته. وقال أيضا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الله من أحب حسينا. وقال من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى حسن وحسين وأباهما وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة. وقال عليه السلام من أهان قريشا أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. وقال عليه السلام لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة. وعن عقبة بن الحارث رأيت أبا بكر رضي الله عنه وقد جعل الحسن بن علي على عنقه ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك. وروي عن عبد الله بن الحسن قال أتيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حاجة فقال لي إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب فإني أستحي من الله أن يراك على بابي. وعن الشعبي صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله، فقال هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقال ليت هذا عبدي، فقيل له هو محمد بن أسامة، فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. وقال الأوزعي دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولا لها يمسك بيدها، فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يدها بين يديه ويداه في ثيابه ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها وما ترك لها من حاجة إلا قضاها. ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في 3000 ولأسامة بن زيد في 3500 قال عبد الله بن لأبيه لما فضلت؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال له لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وأسامة أحب إليه منك، فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي، أو فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه المرغاب لشبهه بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه دخل عليه الناس فأفاق فقال أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل. فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض أهله بسبب النار. وقيل إن المنصور أقاده من جعفر فقال له أعوذ بالله والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن عياش لو أتاني علي وعمر وأبو بكر لبدأت بحاجة علي قبلهما لقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما. وقيل لابن عباس ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. ولما وردت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه وقضى حاجتها، فلما توفي وفدت على أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك. ينتهي هنا مجلسنا هذا